في بيت آخر غير بيتها، وبيتها تخشى أن يتصور عليها أحد ومخوف، فأذن لها، فلما أدبرت قال امكثي في بيتك حتى تنقضي العدة. ما تروح، ما تروح. الخلاف في الصلاة على زوجها، في الصلاة على الزوج، تخرج تصلي على زوجها ولا لا؟ تخرج تصلي على زوجها ولا ما تخرج؟ مرة واحدة في العدة كلها في 14 أشهر ليست حاجة، ليست حاجة. أذن أبو عبد الله لن نشوف في وقتهم، في وقتهم في أنواع من الكحل ملونة، بس بس ما يبزين الإسمد هو الذي يفتن، كان الآن فيها أشياء لا إسمد ولا رشد. المقصود أن الزينة تجتنب والكحل منصوص عليه حتى بالمطلقة ثلاثة. وين يخرجون؟ إذا كان البيت يعني أخرجت منه بقوة، سواء كان من الورثة أو من صاحب البيت والبيت آجار، وين؟ هذا جهل، ده جهل، جهل. إذا كان ملك للزوج هذا المكره، ما ما ما تترتب عليه الأحكام، مكره غير. في البيت الذي جاء النهي وهي فيه، إلا إذا كان هناك مشقة أو ضرر عليها أو خوف. نعم، لأنه محبوسة من أجله. ها؟ وين؟ لا تنتقب، يعني من باب الاحتياط، الاحتياط. لأن النقاب الشرعي اللي تلبسه بعض الأخوات المتدينات ما يفتن أبدا، الغطاء الكامل أشد منه، لكن مع ذلك خشية أن يتوسع فيه ويدخل فيه ما يشمله الحد اللغوي اللي هو النقب، لا الحد الشرعي، منع لا للمحرمة ولا للمحتدة. قال وتجتنب الزوجة المتوفى عنها زوجها الطيب والزينة، الطيبة والزينة، الطيبة والزينة والبيتوتة بغير منزلها والكحل من الإسمد والنقاب، خمسة أشياء. فإن احتاجت سدلت على وجهها كما تفعل المحرمة حتى تنقضي عدتها، والمطلقة ثلاثا تتوقع الطيب والزينة والكحل المقسمت. البيتوتة ما لا حكم، حكم المحدة. البيتوتة ببيتها هذه تختلف عن المحدة، تبيت حيث شاءت لكن تجتنب ما ذكر. ها؟ والنقابة أيضا المطلقة ثلاثة. أما المطلقة واحدة أو اثنتين تمكث في بيت الزوجية لأنها زوجة، لا تخرج، لا يجوز أن تخرج ولا يجوز أن تخرج لأنها زوجة. وش اشتكت عينها أو اشتكت عينها فأرادت أن تكحلها، قال لا كان ولا بد فكحلي بالليل واغسليه بالنهار. مقصود أن المرأة في المسألة فيها شدة، ست بالسهلة، إذا كان من باب العلاج له حكم. المطلقة ثلاثة نفس الشيء، واجب، إيه واجب. والنص في المطلقة ثلاثة. لأنه زينة، لأنه منعت منه المحرمة لأنه زينة، هو من أنواع الزينة يقاس عليه وينص عليه. شو ليس الواجب؟ ليس الواجب، شو معنى ليس الواجب؟ يعني تركه مو فعله، فعله ما حد يقول بوجوب. ما كل هذه كثير من هذه الأمور فيها خلاف، لكن احنا نقرر كلام المؤلف هو المعتمد عليه. شو الفاحشة البينة على أصله هي الزنا، يعني يدخل الزنا دخولا أوليا، وبعضهم يدخل فيها بداءة لسانية، وجاء فيه نص كانت بديعة اللسان تخرج، لا يصبر عليها الأحمق. والمطلقة ثلاثا تتوقى الطيبة والزينة والكحلة بالإسمد، وإذا خرجت للحج فتوفي زوجها وهي بالقرب رجعت لتقضي العدة، يعني حاجة توفي زوجها وهي في الطريق، فإنها إذا كانت قريبة يعني لم تبلغ مسافة القصر على المذهب فإنها ترجع، فإنها ترجع، رجعت لتقضي العدة، وإن كانت قد تباعدت مضت في سفرها. إن كان بعضهم يقول الحكم الغالب إذا كانت قطعت أكثر الطريق استمرت وإلا رجعت. ها شو من أي جهة؟ ما ترجع لأن الباقي قليل. لكن مسافة القصر على ماذا معتبرة في كثير من الأمور. ها؟ إذا دخلت في مشكلة، لكن قصة وقعت قبل 5 سنوات، خرجت من الرياض مع زوجها للحج، صار عليهم حادث ومات الزوج، مات عفيف، فاستدعي أخوها من الرياض ليكمل بها الحج محرما اعتبارا قطعت مسافات، مات قبل وصول الطائف، حصل حادث ثاني ومات قبل وصول الطائف، صلى الله عليه وسلم. ها شوالخ قبل وصول الطائف، لا ركب معها من عفيف بيكمل المسيرة، وقبل وصول الطائف حصل حادث. هل تستمر لتحج بغير محرم أو ترجع أو تمكث حتى يتيسر أمرها في المكان؟ هذه قضايا تقدر بقدرها وهي ضرورات، ليست من أحكام الساعة بحيث تطبق عليها القواعد الشرعية، هي ضرورات الوتر. الله المستعان. ترجع ما دام ما أحرمت لها ترجع، تبي تكمل تتحج راغبة في الحج، تبي تكمل، إنها إذا انتهت عدت وتبي تسافر لبلدها ولا براغبة في الحج. ثلاثا ليست كالمعتدة كالمحدة، يعني في الشدة لست كالمحدة، ولذلك تبيت في غير منزلها وتلبس النقاب، ليست كي حتى ما فيما اتفقت فيه مع المعدة الحكم أخف، لكنه ثابت. مش ما في دليل كحل في المطلقة ثلاثا، منع النبي عليه الصلاة والسلام من الكحل بمطلقة ثلاثة، أفنكحلها؟ فإن رجعت وقد بقي عليها من عدتها شيء أتت به وهي في منزله في منزلها، يعني إن كان بقي حجت ولما رجعت إلى منزلها ما بقي إلا شهر تكمل عدة بقدر ما بقي عليها منها. ولو توفي عنها زوجها أو طلقها وهو نائم عنها فعدتها من يوم مات أو طلق، حيث لو ما بلغها الخبر إلا بعد نهاية العدة خرجت من العدة، خرجت من العدة. وإذا صح ذلك عندها جاء خبر مثل ما يجي الآن الأخبار من مواقع قتال ولا شيء، يقول والله مات فلان، ثم بعد ذلك شهرين ثلاثة يجي أن يثبت بما تصدق إذا صح ذلك عندها، وإن لم تجتنب ما تجتنبه المعتدة. المسألة مسألة قضاء وقت، والإحداث واجتناب الزينة وما أشبه ذلك من الواجبات، تأثم إذا تركته والعدة تنقضي بدونه. ولذلك لو لم تعلم إلا بعد انقضاء العدة خرجت من عدتها. والله أعلم. سؤال قادم في دروس الشام. إذا صدق ذلك، إذا صح التصديق، إذا صح، لأن بعض الناس من الذهول لا يصدق بموت ميته، بعض الناس يصل به الأمر إلى أنه لا يصدق، وقد يمضي عليه وقت طويل، وقد يكون شارك في غسله ودفنه، ومع ذلك لا يصدق، لأن الأمر مهول قد يغطي على شيء من العقل، هذا واقع. من بعد سنين يقول الله أنا ما زلت أنتظر، وكل ما طق أحد قد جاء فلان، وميت ومدافن ومشارك مدافن، لكن الله المستعان. هو خبر، لكن إذا غلب على الظن صدقه الآن في متصدق متكثف، أخبار متضاربة. والله المستعان. لا وجاء في المطلق ليش مسألة الصلاة على الزوج المتوفى، والله عرضت في اللجنة واختلفوا ولا صدر فيه فتوى. بعضهم يقول مرة واحدة ما تضر، وحقه عليها عظيم، حقه عليها عظيم، وهو في البلد ما تصلي عليه صلاة غائب، ولكن ما حصل فتوى. وبعضهم قال ها لكن إذا صارت الصلاة في النهار ويتخرج لحاجته بعضهم قال أنها حاجة مرة وزوج له حق عظيم كل الناس يشاركوا في الصلاة عليه الله. إيه ما في شك من أجل حق الزوج، لكن ترى بعض الناس يتساهل الإحداث، لأن بعضهم قال تحضر الزواجات إيش تكتم البيت الزواجات، وقال بعضهم إنها بسبب وفاة زوجها ساءت نفسيتها وخطر عليها، فلا مانع أن تترفع وتخرج تخيم على البحر من باب العلاج. التوسع غير مرضي أبدا. ها عشان يزول الحزن هذا لا سيما كان أفضل بعد الثاني. نسأل الله العافية. هذا تلاعب الأحكام والله تلاعب الأحكام. هذا الأصل، هذا الأصل. إذا كان عليه خوف، إذا كان عليه خوف ترجم بيته. والهجرة واجبة، والهجرة واجبة. المرأة في بيت كفار، في بلد كفار تقصد هناك تنتقل، لأن الهجرة واجبة. اللهم صل. جاء الخبر الذي يظن ليش نبيه أوجب الواجبات إلا الذي لا يستطيع حيلة، حتى لو استطاع حيلة شيء منه يلزم الهجرة من بلاد الكفر، لأن الآثار عظيمة وخيمة جدا. يقول ما في أشكال ولا في أشكال.